قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. هذا الحديث الشريف اشتمل على أدب من آداب الأكل، فناسب أن يذكره المصنف في الأطعمة، لأن المسلم فيه شغف وشوق إلى أن يعرف إلى معرفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فبعد أن بين هديه عليه الصلاة والسلام فيما يجوز أكله وما لا يجوز أكله، بين هديه عليه الصلاة والسلام في الأكل. وآداب الأكل منها ما يكون قبل الطعام، ومنها ما يكون أثناء الطعام، ومنها ما يكون بعد الفراغ من الطعام. وهذه الآداب التي وردت في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الآداب وأكملها وأجلها على الإشراف وعلى الإطلاق وأشرفها. آداب تحمل على معالي الأمور ويترفع بها المسلم عن سفاسفها، ويكون فيها أرضى ما يكون لله عز وجل بذكره وشكره والأدب معه في نعمه. فكان هديه عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي في مأكله ومشربه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. وأدب أصحابه رضي الله عنهم وأدب أمته بهذا الأدب الذي علمه الله إياه ودله وأرشده عليه. فأعظم الأدب في الأكل الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أن يعتقد المسلم في قرارة قلبه أن هذا الطعام الذي بين يديه وأن هذا الشراب الذي سيق إليه أنه ما كان ولن يكون ولن يوجد إلا بقدرة الله، وأن الله قدره وساقه إليه، فيا لله من قدرة وحكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. وكم من عبد سيقت له النعمة وهو أغفل ما يكون عنها. فكم من طعام بين يديك لو تأملته لوجدت العجب العجاب، ولعظمت رب الأرباب، وقلت بلسان الحال والمقال: الله أكبر ولله الحمد. هذا الطعام الذي يوضع بين يديك يكون جزء منه مجلوبا لك من مشارق الأرض، وجزء آخر مجلوب لك من مغاربها، وجزء ثالث مجلوب لك من شمالها، وجزء رابع مجلوب لك من جنوبها. طعام اختلفت ألوانه، فتارة يأتيك مما هو مدفون تحت الأرض، وتارة ساقه الله إليك من أغصان الزروع والأشجار. سبحانه وحده الواحد القهار، من الذي تفكر وتدبر وهو يرفع اللقمة إلى فمه إذا كانت قد طبخت بأي سمن أو زيت قليت، وهذا السمن والزيت سيق إليه من آلاف بل من أماكن شاسعة بعيدة عنه، لأن الله كتب أنها رزق عبدي فلان، ولأن الله ساقها إليك في ظلمات الليل وضياء النهار لكي تعتقد اعتقادا جازما أنها ما كانت ولن تكون إلا بقدرته، وأنها لن تكون في جوفك إلا بفضله ورحمته. فحرمها الله الكثير، فكم من أناس يزرعون الأشجار ويجنون الثمار لا يتمتعون بها، إنما يزرعونها ويسقونها ويجنونها لكي تساق أرزاقا لغيرهم، لأن الله قدر المقادير ونسخ الآجال وكتب الأعمار، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الأدب مع الله في الأرزاق، هل جلست يوما من الأيام مع نفسك أو مع زوجك أو مع أولادك وأنت تنظر في مائدتك ما الذي عليها،

وكان صلى الله عليه وسلم إذا جلس على الطعام أو أتي بالشراب أكرم من حوله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فإذا شرب ناول من عن يمينه وسقاه ولو كان صغيرا، كما في الحديث الصحيح في قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والمنبغي على المسلم أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في الأكل والشرب، وأن يعلم الناس ذلك. وعمل الإنسان بهذه السنة فيه خير كثير للعبد، فقد تجلس على مائدة وتتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتقوم عنها بأجور وحسنات لا يعلمها إلا الله عز وجل. وكم من إنسان حرص على السنة وعلى تطبيقها في مطعمه ومشربه واقتدى به أناس وهو لا يدري، فله مثل أجورهم. فيحرص المسلم على السنة وإحياء هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طلاب العلم يلقون الكلمات لتعليم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المأكل والمشرب، وكذلك في خطبة الجمعة أن يبين الخطيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في المأكل والمشرب. فإحياء هذه السنن والحرص على إحيائها أمر ينبغي أن يعتني به طلاب العلم وأهل العلم، بل يعتني به المسلمون. وحري بك أن تعلم أولادك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ربيبه أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، علمه السنة في المأكل والمشرب. فإذا علمت ابنك سنة من سنن الطعام فلك مثل أجره ما دام يعمل بها، ولو أنه علمها الغير فلك مثل أجر ذلك الغير، لا ينقص من أجورهم شيئا. فهذا فضل من الله عظيم لمن حرص على السنة وعمل بها وعلمها الغير. فآداب المأكل والمشرب كثيرة، والعلماء رحمهم الله أفردوها بالبيان وذكروا جملة من هدي عليه الصلاة والسلام، سواء في كتب الحديث فيما روي وصح عنه عليه الصلاة والسلام أو في كتب الفقه. فهذا اعتنى به العلماء والأئمة رحمهم الله لأن الناس بحاجة إلى ذلك. فإذا غفلت الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، وأصبح الأبناء والبنات يجهلون هذه السنن، لربما جاء اليوم الذي يستهزئون فيه ممن يعمل بهذه السنة، وحينئذ يندم الإنسان على فوات تعليمهم في الصغر. فتحرص على تعليم أبنائك وبناتك وقرابتك ومن ولاك الله أمره هدي النبي صلى الله عليه وسلم في المأكل والمشرب، وأن تعتز بدينك وأن تعتز بهذه السنة، وأن لا يشعر الإنسان بالغضاضة والنقص، ويطبقها حتى ولو كان بين من لا يتقبلها، نسأل الله السلامة والعافية، من أهل القلوب المريضة الذين ربما رأوا بعض السنن فاستغربوها واستهجنوا من يعمل بها مع علمهم أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي. فلعق الأصابع الذي ثبتت به هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد البعض يتعجب منه، ولربما نسأل الله السلامة والعافية يشمئز منه، وحينئذ يكون فعل هذه السنة أمام هؤلاء آكد وأولى وأحق وأحرى، لأننا أمة نعتز بديننا ونعتز بهدي رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. ولا ينهزم المسلم ولا يستسلم، فمثل هؤلاء لا يرفعون عقيرتهم إلا إذا ضعف أهل الحق. ويا سبحان الله، ترى البعض منهم يتعجب من لعق المسلم لأصابعه ويأتي بالكلمات الغريبة، ولربما جاء في بعض المجالس ويقول رأيت فلانا يلعق يده أمام فلان الفلاني. ولا ينبغي أن يلعق يده في مجامع الناس، ولا ينبغي أن يفعل كذا هذا الفعل أمام الناس. وإذا رأى غير المسلمين يفعلون ما هو أشنع وأقذع لا يذكره بكلمة، ولربما أشاد بذلك، فيتعجبون من لعق المسلمين لأصابعهم بالطعام الذي يؤكل، ولا يتعجبون ولا يستغربون من لعق الكلب للكافر، فيرون هذا حضارة وتقدما. وأما لعق الأصابع الذي ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعجبون منه ويستنكفون منه، ولربما أنكروه ولربما عابوا على من فعله، مع أن هذا الطعام الذي يلعق هو الطعام الذي أكلناه جميعا، فكيف يستغرب منه الإنسان وكيف يتعجب منه؟ وإنما كره العلماء لعق الأصابع إذا كان أثناء الطعام، فإذا كان الإنسان أثناء الطعام ولعق أصابعه فإن فضلة الفم تنزل إلى الطعام وهذا يفسد الطعام. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن يتنفس الرجل في الإناء، لأن هذا يفسد الماء على من بعده. وعليه فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا أكل الإنسان بيده أن يلعق أصابعه. ومما ذكر بعض الأطباء وبعض المختصين والعهدة عليهم أنهم لما رأوا هذه السنة في لعق الأصابع وجدوا أن بعض البكتيريا الموجودة في أنامل الإنسان تساعد على هضم الطعام، وهذا كما ذكرنا غير مرة إنما يذكر استئناسا، ونحن نطبق السنة سواء علمنا أن هناك علة أو لم تكن، لأننا متبعون مسلمون مستسلمون موقنون أن الله لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، وأن هدي نبينا عليه الصلاة والسلام أكمل الهدي وأفضله، سواء علمنا العلة أو لم نعلم. وإن كنا على يقين أن هناك خيرا أعظم وأكثر، لأن الله يقول والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بيّن عليه الصلاة والسلام هذه السنة وهي لعق الأصابع، إما أن يلعقها الإنسان أو يلعقها لغيره، يلعقها لغيره مثل ولده مثل زوجته، فيلعقها لأن هذا الطعام لا يفسد. وإذا غسل يده قبل أن يلعق الطعام الذي فيها فإن هذا من إضاعة النعمة، والله أمرنا بحفظ النعم، ومن شكر النعم حفظها وعدم إضاعتها، فإضاعة المال كرهها الله للمؤمنين، كما في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فكل شيء له قيمة فهو مال، فالطعام له قيمة، فإذا غسل يده والطعام بها فقد امتهن نعمة الله وابتذلها، ولذلك تصير إلى مصارف الماء وهذا امتهان للنعمة، فيبدأ بلعقها حتى إذا نظفت من الطعام بعد ذلك غسلها أو مسحها. ومسحها بالمنديل يدل على جواز المسح والتمسح بعد الأكل إذا كان ذلك بعد تنظيف الأصابع كما ذكرنا من الطعام، لئلا يغسل لئلا يكون سببا في غسل الطعام من اليد. نعم.